نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أتكلم فيما أريد أن أتكلم فيه، فقد كثر السهو من بعض المصلين بعد انتهاء دعاء ختم القرآن، حيث ركع الإمام وسهى بعض الناس فسجد، وهذا السجود وقع منهم سهوة فلا يضر الصلاة، ولما علموا أن الإمام راكع قاموا فركعوا، فمنهم من أدرك الركوع ومنهم من لم يتبين له الأمر إلا بعد أن قال الإمام سمع الله لمن حمده ففاته الركوع. فأما الأول الذي أدرك الركوع فأمره ظاهر، أدرك الركوع وزاد سجودا في صلاته لكن بغير علم، وصلاته صحيحة ولا إشكال فيها، وليس عليه سجود سهو، لأن المأموم إذا سهى في صلاته ولم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. وأما الذين لم يعلموا إلا بعد أن رفع الإمام من الركوع فإنهم يقومون ويركعون ويرفعون ويتابعون الإمام، وصلاتهم أيضا صحيحة وليس عليهم سجود السهو، حيث إنهم لم يفتهم شيء من الصلاة. أما موضوع هذا الدرس الليلة فإنه في أمر هام غفل عنه كثير من المسلمين، إن لم أقل أكثر المسلمين، ألا وهو السلام، السلام الذي هو تحية المسلمين وهو سبب هدايتهم وتآلفهم وكمال إيمانهم ودخولهم الجنات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويقول تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. أقسم، وهو البار الصادق بدون قسم، لكنه صلى الله عليه وسلم يقسم تأكيدا للقول وتطمينا للنفوس، يقول: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا أي أعلنوا وأظهروا السلام بينكم. وهذا الحديث يدل على وجوب إفشاء السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق انتفاء الإيمان على انتفائه، أي على انتفاء إفشاء السلام. وشيء يعلق عليه انتفاء الإيمان لا يمكن إلا أن يكون من واجبات الإيمان، لأن نفي الإيمان لا يمكن أن يكون في مستحبات من المستحبات، وإنما يكون في واجب من واجبات الإيمان. ولهذا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والمضحك المبكي أن من الناس اليوم